بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الموطأ، إلى الجزء الأخير من كتاب الصيام من الموطأ، ابتداء من قضاء رمضان والكفارات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، المغفر لي ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. نعم، إذا أخطأ الناس اجتهدوا وأخطأوا، معلوم أن الإفطار في رمضان إن كان عمدا من غير عذر فهذا ذنب عظيم، ويجب عليه القضاء والتوبة، يجب عليه القضاء والتوبة. إذا أفطر في رمضان متعمد ذاكر أن في رمضان من غير عذر، يعني انتهاك الحرمة مباشرة، فهذا واجب عليه القضاء ويتوب، لأن ترك الأوامر أشد من فعل النواهي، وهنا انتهك فريضة من فرائض الله وشهر من أشهر الله، فذنبه عظيم، لكن التوبة ما تحجب عن أحد. وكان وكيع بن جراح وإبراهيم النخعي يقولان قولا يعني عجيبا، تعجب منه الإمام أحمد، يقولون: اللي يفطر متعمد، إذا أفطر رمضان متعمد من غير عذر، يصوم 3000 يوم. جعلوا 3000 يوم، جعلوا كل يوم 100 يوم، ولا كم؟ 30 يوم، إيه 100 يوم. فكان الإمام أحمد يتعجب، يعني أول شيء من الرقم، ما في رقم في الشريعة إلا بدليل، لأن الأرقام بالذات يكون تحكم يعني. لكن نحن لا نقول 3000، نقول يصوم يوم، لكن ذنبه عظيم، يعني التهاون بالأوامر أشد من فعل النواهي. ويدلك عليه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيها، وأما باقي الأركان ففيه من الصحابة والعلماء من قال إنها كفر، ولكن هي ذنب عظيم. والفرق والله أعلم أن ترك الأوامر في الغالب يكون الباعث عليه استهتار أو استكبار، يعني ليش ما يصلي، ليش ما يصوم، والله أنعم عليه وخلقه، ما الباعث على ترك الأوامر إلا أن يكون استكبار أو استخفاف واستهتار ونحو ذلك. أما فعل النواهي قد يكون الباعث غلبة الهوى عليه، تسلط الشيطان، ضعف قواه، يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. فنحن وإن كنا نقول أن من أفطر عمدا أنه يصوم يوم، لكن ترى ذنبه عظيم، ولكن أيضا نقول أن التوبة رحمة وليست عذاب، يعني لا نضع شروط من عندنا للتوبة كما وضع بعض المتأخرين حتى أصبحت التوبة عذاب، لا، التوبة رحمة، والله عز وجل عرض التوبة حتى على الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم. وعرض التوبة على الذين قتلوا المؤمنين، إن الذين فتنوا أي أحرقوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ثم لم يتوبوا والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. الأمر الآخر، اللي يفطر ناسي، هذا سيأتينا الآن حكم. إذن العامد واضح والناسي واضح، والمعذور أيضا سيأتينا حكمه، الشيخ الكبير والحامل والمرضع والمريض والمسافر، المسافر تقدم. لكن عندنا حالة له بناسي وله بعامد وله بمعذور، يعني أفطر عذرا، وإنما غم عليه، بمعنى مثل اللي غم عليه في أول الشهر، يعني أفطر يظن أنه على صواب وليس على صواب. فهذا له صور، سبحان الله، بعض الصور متفقين عليه العلماء، وهذا يقوي الذين اطردوا. فمثلا الذين غم عليهم هلال رمضان وجاء الخبر واليقين في وسط النهار، هؤلاء يمسكون ويقضون قطعا عند الجميع، مع أنهم أفطروا يعني معذورين، ما جاءهم الخبر، لكن يقضون عند الجميع. فلذلك حتى الذين غمت عليهم الشمس وظنوها قد غابت فأفطروا ثم خرجت، فإنهم يقضون، والخطب يسير كما قال عمر، الخطب يسير. وقد اجتهدنا، وفي رواية قال لم نتجانف لإثم، يعني لم نعمد ونميل للإثم، اجتهدنا حال دونها الغيم وظننا أنها غابت، فلما أفطروا طلعت الشمس يعني من وراء الغيم، فإذا هم في نهار، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. فالأظهر الله أعلم أن في هذه الحالة حالة الذي غم عليه، أو الذي يظن أن الفجر ما طلع وقد طلع، تسحر يأكل وبعدين إذا هو في نهار. إن كان يعني أمر اشتباه يسير، الأمر يسير يعني، وإن كان العامة ما يفتح لهم هذا، إن كان شيء يسير يعني. أما إذا كان لا في نهار، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو بعد الأذان بشيء، أو في بعد فراغ الأذان يعني شيء يقطع، فهذا يعيد. المدنيون رووا عن عمر هذا، مثل زيد بن أسلم هنا عن أخيه، وفي رواية أخرى عن أبيه اللي هو أسلم، إن قال الخطب يسير، وقد اجتهدنا ونقضي يوما مكانه، هكذا قالوا في الرواية الأخرى، ونقضي يوما مكانه. فيكون، لكنه ما ثبتت عند مالك، فلذلك مالك قال القضاء فيما نرى، أي فيما نظن، وأن الخطب يسير لخفة القضاء، خفة مؤونته ويسارته، يعني يقول أمر بسيط، يوم مكان يوم، الحمد لله، ونحن لم نتجانف لإثم. العراقيون في رواية زيد بن وهب وغيره كأنهم رووا عن عمر أنه قال ما نقضي، لكنهم إما تلميحا مثل قوله لم نتجانف لإثم واجتهدنا، وهم فهموا منها أن عمر قال ما نقضي، وهذه اللي رجح بعض المتأخرين، قال أنهم ما يقضون ما دام أنهم لم يتجانفوا لإثم واجتهدوا، يعني ألحقوهم بالناسي مثل اللي ناسي، لكن هذا مو بناسي، هذا عامد وذاكر لصومه. وبعض الناس أيضا فرق بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فقال غروب الشمس أشد، لأن الأصل الصيام، الأصل أن تستصحب ما أنت فيه حتى تنتقل عنه بيقين، بينما طلوع الفجر الأصل الليل، فتستصحب ما أنت فيه تنتقل عنه بيقين، لقول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبعضهم شدد في، يعني مو بشدد، أمر بالقضاء في من أكل يظن الشمس قد غابت، ورخص في من أكل يظن الفجر لم يطلع، وليظهر الله أعلم أنه عليه القضاء والخطب يسير. والواجب الإنسان يحتار، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل. وهذا ما أتم الصيام إلى الليل وليس بناسي، ولكن الإثم لا يأثم، لأنه لم يتجانف الإثم، يعني لم يعمد إلى الإثم، إنما هو غم عليه، فيرتفع عنه الإثم ويبقى عليه القضاء، والله أعلم. في الحالات كلها، سواء اللي غم عليه الشهر أو غم عليه الشمس أو غم عليه الفجر، يعني سواء الشهر أو الشمس أو الفجر، حكمه واحد، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. هذه مسألة أخرى. الآن مالك سيجمع بعض مسائل القضاء. طيب، صفة القضاء أنه ابن عمر وابن عباس يعني مشهور عنهم أنهم يقولون يستحبونه متتابعا، قالوا صمه متتابعا كما أفطرته متتابعا، يعني في الغالب اللي تفطر متتابع اللي في السفر أو في المرض يتتابع فطره، فيستحبون في القضاء التتابع والفورية، أن تبادر إلى القضاء وإبراء الذمة وأن تقضيه متتابعا، ولا شك أن التتابع أكمل، لا يشترطون فيه لكنهم يستحبون التتابع أكمل ولا شك، حتى إن الله قال في كفارة اليمين في قراءة سعد بن أبي وقاص في صيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال في الشهرين في صيام شهرين متتابعين، والتتابع أفضل. ويروى عن ابن أبي هريرة، هذا بالنسبة لابن عمر وابن عباس، يروى عن أبي هريرة أن قال صم كيف شئت إذا أحصيت العدة، صم كيف شئت إذا أحصيت العدة، أهم شيء أنك تحصي العدة ما تترك شيء من القضاء، وأما الطريقة متتابع ومتفرق هو لا شك أن فيه رخصة أنك سواء متفرق أو متتابع، لكن اللي ما يدري عنه كثير من الناس ولو علموا إن شاء الله لبادروا أن التتابع أفضل قطعا، التتابع في القضاء أفضل، حتى المرأة تعلم بهذا، المرأة قد يكون عليها 7 أيام 10 أيام يعني جاءها الحيض ولا سفر ولا مرض ولا نفاس ولا حمل ولا رضاع ولا، لأن المرأة دائم أكثر أعذار في الصوم، وكذلك المرضى والمسافرين قد يكون أيام فهم ما يدرون، بعضهم يبل أجر بس ما يدري، العلم ينقصه يجعلها 2 وخميس ولا يجعلها كذا، لا نقول ترى الأفضل ولا شك والاستحباب أن تقضيه متتابعا كما أنك أفطرته متتابعا، والقضاء يحاكي الأداء، وإن شئت كما قال أبو هريرة صم كيف شئت إذا أحصيت العدة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. نعم. وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة كلهم روى عنهم إحصاء العدة والتسهيل في التفريق، ولكن روي عن ابن عباس أيضا مثل قول ابن عمر أنه يصوم متتابع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم، كذلك هذا حكم بالنسبة للقضاء، وهذا بحمد الله متفق عليه، من ذرعه القيء أي غلبه وما استطاع هذا ليس عليه القضاء، ولكن من استقاء تعمدا عليه القضاء، وهذا عليه جماعة العلماء، وهذا متعلق بمسألة إخراج ما يضعف الصائم، وقد يكون سبحان الله أن اللي يذرعه القيء ما يضعفه لأن هذا أمر أخرجه البدن، مثل الاحتلام، الآن الاحتلام ما يضر الصائم مع أنه إخراج المني، لكن الشيء اللي يخرجه البدن قد يكون هو أصلا إخراجه قوة له أو زيادة عليه، أما اللي يستقي مثل الذي يستمني هذا عليه القضاء لأنه يتعمد إخراج ما به يقوم الجسد من طعام أو من دم أو من مني، كذلك الذي يحتجم أيضا مثله يتعمد الإخراج. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، كذلك هذا قول سعيد. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابع. نعم، إنما هو استحباب وتأكد وأفضل وأبرأ أن يتابعه، أما من فرق إن شاء الله أنه ذمة بريئة. نعم. قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم، هذا من الفرق بين مالك وأحمد وغير من العلماء، إن مالك يقول أطعمه الله وسقاه، والإثم مرفوع عنه، وعليه قضاء يوم مكانه. الذي يفطر ناسيا، الذي يفطر ناسيا، يقول معنى أطعمه الله وسقاه على ظاهرها والإثم مرفوع عنه لأجل النسيان، ولكن القضاء عليه، يلزم القضاء. ليه؟ قال لأن هذا يوم من الشهر أفطر فيه، والله عز وجل يريد صيام الشهر نفسه، وهذا يوم فريضة، فعليه القضاء. وأيضا كما قال عمر الخطب يسير، الخطب يسير، يعني يوم مكان يوم. هذا مما قاله مالك وأيضا كثير من أهل المدينة، وبعض العلماء وأيضا بعض الصحابة في أثار أن من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم ولا قضاء. وهذا معنى أطعمه الله وسقاه، يعني شيء أعطاه الله إياه ورخص له فيه. الله أعلم. ومن أراد أن يحتاط يأخذ بقول مالك وبعض أهل المدينة، يقضي إذا أكل أو شرب ناسيا، يقضي يوم مكانه، خير له. نعم، لكن ما نوجب عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك، قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. يصام متتابعا. نعم، هذا فيه حميد هذا بن قيس من تلاميذ مجاهد، من أصحاب مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، وله قصة مشهورة مع مجاهد في ابن وضاح، أن حميد قال كان مجاهد نهاهم أن يكلموا غيلان الدمشقي القدري، فبصر مجاهد بحميد وغيلان يماشيه في الطواف وكلمه. قال حميد فلما أتيت مجاهد فإذاه قد هجرني، عبس في وجهي ولا يكلمني، أكلمه ما يرد علي، أسأله ما يجي، حاولت سألت وسط ما، فلما عياه قال أخبرني بس ما الذنب حتى أتوب منه، أخبرني لماذا هجرتني، ما الذنب؟ قال ألم أنهك عن غيلان وأراك تكلمه خوفا على دينه، أن هذا قدري. فأقسم لحميد قال والله ما أنا كلمته، هو اللي ابتلاني بنفسه، كعادة أهل البدع يكون فيهم سبحان الله ضعف، ويعني تجدهم دائما هم اللي يجبرون أنفسهم على الناس، يرمون أنفسهم على الناس. ولكنه جاءني في الطواف وسألني قال كيف يقرأ مجاهد هذا الحرف. المهم قال له مجاهد والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت إلي بوجه المنبسط ما عشت. شوف المسألة هذه، مسألة أنك تجي عند الشيخ وتروح عند البدع، ما يمكن هذه، هذا تخليط ما في خير، يضرك ويضر الشيخ ويضيع الوقت. إما أنك تصدق ويكون وجهك واحد ونيتك واحدة، وأما أنك تسمع من هذا تروح تسمع من هذا تكلم هذا تروح تكلم هذا، أنت ما تقدم فتر، ما تتقدم في العلم، اللي يخلط ما يتقدم، بالعكس يلبس عليك ما كنت تعرف ويشككك كل يوم يردك وراء. وحتى اللي يدخلون في المواقع الآن وتويتر وقال فلان وقال علان ويسمع لهذا ويسمع لهذا، تجد أصحابه يتقدمون هو ما يتقدم. ولذلك الإمام أحمد قال لشخص إن تركت كتب أبي حنيفة حدثناك بكتب ابن المبارك، أما تأخذ كتب أبي حنيفة وتأخذ كتب ابن المبارك تضيع أوقاتنا وتضيع وقتك ما تستفيد، لازم تقطع المادة الفاسدة حتى تأتيك المادة الصالحة. فهنا حميد مع شيخه في الطواف، فسأل إنسان مجاهد عن صيام الكفارة متتابع ولا متفرق، فتكلم حميد، وهذا أحيانا لا يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي شيخه، ولو في الأصل يكون سوء أدب، لكن هو يفهمها أني أنا أعرض الفتوى بحضرة الشيخ حتى يوجهني إن كنت أصبت ولا ما أصبت. مثل قول أبي بكر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، قال يا رسول الله دعني أعبرها، مع أن السائل يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعبرها، فقال دعني أعبرها، فعبرها أمامه فقال أصبت بعض وأخطأت بعض. فأحيانا إذا علم التلميذ من شيخه أنه يقبل مثل هذا وإن هذا فيه فائدة يعرضه فهمه اللي فهمه من الشيخ، والشيخ موجود يعدل له، هنا عدل له فقال لحميد نعم يقطع يعني صوم 3 أيام متفرقة. فقال مجاهد الشيخ لا لا ما يقطع، فإنها في قراءة أبي فصيام 3 أيام متتابعات. وهذه القراءة وإن كانت الآن ليست في مصحف عثمان وليست متواترة، لكنها تقوم مقام التفسير وخبر الواحد وغيره، فيعمل بها، هذا يستأنس بها. ولذلك قال الإمام مالك وأحب إلي أن نلتزم بما سمى الله في القرآن، وفي هذا مالك سمى هذا القراءة من القرآن لأنها كانت هكذا ثم لم تكتف المصحف، قال يصام متتابعا. نعم. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصوم. هذا تقدم الأصل هذا في كتاب الحيض، وكتاب الحيض هو من الأبواب اللي تحتاج إلى تعلمه كصنعة وليس كمعلومات، مهما حفظت فيه من المعلومات مع أول استفتاء إذا ما عندك خبرة بحيث أن الباب نفسه يكون يعني صنعة تتعلمها، ولا تقلب الحالات وهذا أشياء عجيبة مرة في الحيض بالذات. ولذلك كثير من العلماء صرح بأنه يمكث فيه سنين طويلة ومع أول استفتاء من النساء يضيع الذي أخذه. ليه؟ لأنه لابد يشبه نظام تشغيل يعني معين، مو يعني معلومات أخذها. الإمام مالك أخذناه في كتاب الحيض له قاعدة أصل يمشي عليه، وهو أن الدم اللي يخرج من المرأة الأصل فيه أنه حيض. طبعا هذا إذا كان اشتباه، إذا الحيض إذا كان يأتي في العادة منتظمة أمره واضح، إذا كان متميز أمره واضح، لكن مثل كذا يأتيها دفعة ثم تنقطع، بعدين يأتيها دفعة اليوم الثاني تنقطع، بعدين ما عاد يجيها ويجيها في يوم عادتها، هذه الأشياء اللي دائما تحير العلماء. فالإمام مالك عنده أصل يمشي عليه، وهو أن الدم اللي يخرج من رحم المرأة هذا الأصل فيه حيض، قل أو كثر في وقته أو في غير وقته، واضح؟ الأصل فيه أنه حيض، قل أو كثر في وقته أو في غير وقته حتى يجاوز 15 يوم، فإذا تمادى على 15 يوم قلنا لا الآن خلاص، الآن عرفنا أنه عرق انقطع في الرحم وهذا الدم منه، ويرجع عاد يصلح لمضى يحسب لها العادة إن كانت منتظمة أو التمييز والباقي تقضيه. فلذلك هذه طريقة مالك في لما المرأة هنا ما تمادى معها 15 يوم وزاد على 15، إنما هو جاها يوم دم ثم انقطع إلى المساء ما جاء شيء، بعدين اليوم الثاني صامت وجاها دفعة من دم بعدين انقطع بعدين ما عاد جاها، حتى ذا مالك على القاعدة ماشي، لأنه بس ينتظر أن تكمل 15 يوم ثم يتمادى بها الدم فنعرف أنه نزيف. فهنا قال ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر وتقضي ما أفطرت، وإذا ذهب عنها الدم تغتسل وتصوم وتصلي. نعم. وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو هل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إليه أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. كذلك هذا اللي أسلم في آخر يوم من رمضان بالنسبة للأيام الماضية ما يقضيها، هذا من حيث الوجوب، ولا عاد إذا بيقضيه يعني استحبابا أو كذا جزاء الله خير، لكن من حيث الإيجاب لو أسلم في اليوم 29 أو اليوم 30 سواء كان كافر أصلي وأسلم أو كان مرتد تارك صلاة وهداها الله أو غير ذلك، فهذا يقول بالنسبة لما مضى فيكون كقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بالنسبة لليوم الذي أفطأ اللي أسلم فيه ذلك اليوم نفسه، هذا أحب إلي أن يقضي اليوم اللي أسلم فيه، لأنه صار جزء من اليوم وهو مسلم وجزء من اليوم وهو كافر، فهذا يقضيه اليوم نفسه اللي أسلم فيه. أما الشهر الماضي هذا ما يقضيه، ما يجب عليه. وفي عندنا حالة ثالثة، اللي كان مسلم ثم ارتد ثم رجع للإسلام، مثل اللي ترك صلاة متعمد في رمضان، ثم هذا الانقطاع اللي حصل هل يفسد ما مضى أو ما يفسده؟ مبني على مسألة الردة، ومبني عليها إعادة الحج والصيام غير. والأظهر الله أعلم هو ما ذكر الله عز وجل في القرآن، وهو من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فذكر الله لحبوط العمل أمرين، أن يرتد عن دينه وأن يموت على الردة. أما لو ارتد ورجع بالنسبة للأعمال اللي عملها إن شاء الله أنها ما تحبط، وهذا ينبني عليه قضاء الحج. مثلا لو كان حج ثم ترك الصلاة، هل بطل حجه ولا ما بطل؟ فيه من العلماء من قال يعيد الحج ويعيد رمضان ويعيد كذا، والله أعلم. لكن الله ذكر في القرآن هذين القيدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. نعم. هذا كما تلاحظون مرسل عن ابن شهاب. ابن شهاب ما أدرك عائشة وحفصة. ابن شهاب الزهري إنما أدرك أنس فقط من الصحابة، أنس مات 93، فهو يعني في انقطاع بين ابن شهاب وغيره. في بعض الروايات يقول عن عروة، وبعضها ما يقول عن عروة. وقد سألوه عند باب عبد الملك مروان، فقالوا: هل سمعت من عروة هذا الحديث؟ قال: لا، أخبرني مخبر عن عروة، أخبرني مخبر عن عروة. وفي بعض الروايات أنه قال: أخبرني إنسان بباب عبد الملك عن عروة. فالله أعلم. لكن هذا الحديث أخذ منه الإمام مالك مسألة أن الذي يفطر في التطوع أنه يستحب له أن يقضي يوم مكانه، يستحب وليس استحباب فقط، بل عند مالك ما هو أكثر من استحباب. ومالك سيجتهد في هذه المسألة، سيأتينا أنه قال أتموا الصيام إلى الليل مثل أتموا الحج، مثل أتموا الحج، وأنهم يقضون وكذا. الآن يأتينا كلامه. غير من العلماء يقول ما يلزمه القضاء إذا أنت مثلا أصبحت صائم وأفطرت لأي عذر، مثلا جاك ضيف ولا دعيت إلى وليمة وصاحبها يحب أن تطعم، ولا مثل عائشة وحفصة في بعض الألفاظ قالتا: وكان الطعام محروصا عليه، يعني ما كل مرة يتيسر، فقد أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعام، والطعام محروص عليه لقلته ونذرته، فلذلك أفطرتا. فبدرت حفصة بالكلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكانت بنت أبيها بنت عمر، يعني في الحزم والنفوذ والجرأة على السؤال، يعني إنما يعني تشبه بها في هذه الناحية. قالت: يا رسول الله، أصبحتنا وعائشة صائمتين، وأهدي لنا طعام وأفطرنا. فقال: اقضي يوما مكانه، على إن كان قال عليه الصلاة والسلام على هذا. طيب، فمالك أخذ بظاهره أن من أفطر في تطوع الحمد لله الخط بيسير، قد يفطر لمصلحة شرعية وقد يفطر لمصلحة نفسية، مثل هنا يشتهي الطعام ولا يعني الطعام ما يتيسر كل مرة ولا، فيقضي يوم مكانه. وغير من العلماء يقول ما يقضي التطوع، يقولون المتطوع أمير نفسه. مالك الآن سيحتج بالحج، والله عز وجل يقول في الحج أتموا وأتموا الحج والعمرة لله، وقال في الصيام وأتموا الصيام من الليل أتموا وأتموا. فلذلك الحج عندهم جميعا أن الحاج ما يمكن أن ينفصل من الحج حتى لو كان متطوع. وقال ما دمنا متفقين في الحج أن المتطوع بالحج لازم يتمه، كذلك الصيام لازم يتمه أو يقضي يوم مكانه. رد الشافعي قال لا، في فرق، لأن متفقين في الحج أن نمضي في فاسده، وليس في شيء من العبادات مثل هذا. يعني الصلاة لو فسدت بحدث ما يمكن تمضي فيها وهو فاسد، والصوم لو فسد ما يمكن تمضي فيه وهو فاسد. الحج عند الجميع يمضي فيه وقد فسد. فقال الشافعي لمالك إن قياسك على الحج يعني فيه فارق، وهو أننا متفقون أنه ليس شيء من العبادة نمضي في فاسده إلا الحج، فلذلك هو مشدد أكثر من الصيام والصلاة. ومالك سيقول هذا. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطر. طيب، بالنسبة مالك في التطوع يعني جعله يفترق عن الفريضة. الفريضة يقول يقضي، اللي يأكل أو يشرب وهو ساهي في رمضان يقضي، لكن في التطوع اللي يأكل أو يشرب ساهي أو ناسي يقول ليس عليه قضاء ويتم يومه ولا يفطر. طيب، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. إذا يصيب الأمر يعني عذر. نعم. إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. نعم، كذلك يقول اللي جاه عذر غير متعمد للفطر مثل نسيان ولا شيء، هذا يقول ما عليه شيء. نعم. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. كذلك يقول إذا كان في صلاة نافلة وقطعها من حدث لا يستطيع حبسه، يعني جاء حدث غلب عليه أو شيء ما يستطيع يحتاج فيه الوضوء، يقول ما يلزم أن يعيدها. كذلك هنا. نعم. قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. هذا صحيح ترى، وهذا أيضا أيها الأخوة أيضا مسألة يجهل كثير من الناس. يعني سواء قلنا أن يقضي ولا ما يقضي، ترى الأصل أنك إذا دخلت في العبادة تتمها، إذا دخلت في الأمر تتمه. والآن يعني حتى في أمور الناس العادية يحبون أن إذا دخل في الأمر يتمه، هذا كمال ولا شك. ولا ينبغي له أن يقطع عمله الصالح لأسباب تافهة، يقطع صلاته ولا صيامه ولا حجه لشيء سبب تافه، لا، يتمه على سنته. حتى لو قالوا يعني في قواعدهم المتطوع أمير نفسه، ليس على الإطلاق أنه أمير نفسه، بل هو أمير نفسه قبل أن يدخل. يعني ما حد قال يتطوع، يعني بمعنى ما حد أجبره. في حديث طلحة قال يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا، ما عليك شيء إلا أن تطوع. لكن إذا تطوع ينبغي له أن يتمه على سنته، لأنك تجد بعض الناس يترك العمل الصالح لأي سبب، يعني مثلا دخل في طواف، دخل في صدقة، دخل في غير. حتى المتنفل إذا أقيمت الصلاة الصحيح أنه يتمها ويلحق بهم إن شاء الله ولا يفوت شيء، حتى أجر التكبير ما يفوته لأنه في صلاة. وهذا اللي عليه علماء المسلمين مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة قبل الإقامة تتمها خفيفة. فكلام مالك هذا من حيث الأصل. نعم. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يوم، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. سبع يعني سبعة أشواط تسمى سبع. نعم. ولا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله. كما قال الله وأتموا، يعني هذا متعلق بما بعدها، فعليه إتمام الصيام كما قال الله وأتموا الحج، سيقيسها يعني قياس. نعم، فعليه، شيلوا النقطة هذه اللي بينهن، عندنا مكرر شو. لا شيلوها. نعم، كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، مع أنه متطوع ما له حق أن يرجع حلال، يعني يترك إحرامه. نعم، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم، قول أحسن ما سمعت، يعني أن اختار من الأقوال وليس فيه اتفاق، لكن يعني بإمكانكم أن تشيروا إلى يعني جواب الشافعي في مسألة أن اللي يقطع التطوع يتمه، إن في فرق بين الحج وغيره، أنهم لم يتفقوا أو لم يقولوا بعبادة يمضى في فاسدها إلا الحج، ولذلك القياس على الحج مع الفارق. الحج فيه تشديد، الحج يشبه النذر، حتى إن الله سماه نذر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يوجد عبادة يمضى في فاسدها، يعني هي فسدت، اللي يجامع مثلا قبل التحلل الأول خلاص فسد حجه، لكنه عند جميع العلماء يستمر في الحج وإن كان فاسدا، وهذا لا يشارك الحج فيه غيره. فلذلك مثلا اللي ترك الصلاة ولا ترك الطواف ولا ترك الصيام، يعني إيجاب القضاء عليه مثل الحج فيه، يعني فيه تشديد. نعم، فدية من أفطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبيرة حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. نعم، بالنسبة للي ما يقدر على الصيام ولا يرجى برؤه بهذين الشرطين، لا يقدر على الصيام ولا يرجى برؤه، يعني ما فيه في المستقبل أو في الأفق يوم يقدر يقضي، فهذا ما يستطيع الأداء ولا يستطيع القضاء. نستطيع أن نسميه أنه لا يقدر على الأداء ولا يقدر على القضاء، مثل الشيخ الهم. الهم هو الهرم، يسمونه الهم والهمة، يعني العجوز الهمة هو الشيخ الهم الفاني الذي ما عاد يتحمل الصيام، وما تقول والله أني بيرجع شباب ولا أني بيقدر، خلاص في المستقبل كله إلى أن يموت، هذا ما يستطيع أداء ولا قضاء، ينتقل الفدية. وقد فعله طائفة من الصالحين، منهم أنس رضي الله عنه، لأن أنس عمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 10، وهو مات عام 93، يكون يوم مات كم عمره؟ 103، آخر سنتين فقط، يعني بعدما جاوز 100 آخر سنتين أفطر، ما عاد يستطيع، أفطر وافتدى. وكذلك عطاء بن أبي رباح أيضا عمر فأفطر وافتدى، وأظن أيضا سفيان بن عيينة عمر أفطر وافتدى، فمثل الذين عمروا حتى ما استطاعوا الصيام، شيخ هرم جسمه ما يتحمل خلاص، هذا يفتدي. وأيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني في أمراض حتى في المستقبل ما عاد فيه يعني تقول والله يمكنه القضاء، مثل الله عافينا وإياكم الفشل الكلوي، مثل السكر المزمن، متى هذا يقضي؟ صار السكر خلاص، إذا البنكرياس فسد خلاص بيستمر معه، وأمثال هذا، فهذا يفتدي والحمد لله. وهذا هو اللي قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس نسخت في المطيقين وبقيت في الذين لا يطيقونه، الشيخ الكبير والمريض يفطر ويفتدي فدية. نعم، لكن عاد الفدية هذه عند الجميع واجبة إلا عند مالك. مالك يقول ما أبد ما عليه شيء، إذا بيفتدي جزاه الله خير، إذا بيدفع، لكن إذا كان ما يقدر الأداء ولا يقدر القضاء معليش بريئة ذمته، لأنه لا يستطيع أداء ولا يستطيع القضاء، والفدية هذه إنما هي فدية يعني صدق. وباقي العلماء يقولون لا يفتدي وجوبا، وش قال مالك؟ قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. يعني مالك جعل الفدية استحباب، وباقي العلماء يقولون لا، الفدية فدية. نعم. فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقدار الفدية مد، وبعضهم يقول نصف صاع. نعم. ومن أيضا الذين يفتدون نوع آخر، وهو الحامل والمرضع. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها وشد عليه الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم، كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحامل والمرضع، فيها كلام طويل للسلف، بعضهم يفرق بين الحامل والمرضع، بعضهم يفرق في الخوف، والأظهر الله أعلم هو مثل ما قال ابن عمر أن الحامل إذا خافت على نفسها، وكذلك المرضع، والمرضع يعني يندر أن تخاف على نفسها إلا إذا كان يعني تخاف من الضعف. المهم الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فليس عليها فدية، هي من جنس المرض، ما عليها إلا القضاء فقط إذا كانت تخاف على نفسها، مثل المريض اللي يخاف على نفسه. يعني الحمل والرضاع يكون كأنه سقم من الأسقام. أما إذا كانت ما تخاف على نفسها، الحامل قوية وما تخاف على نفسها، لكن الأطباء قالوا لو لم تفطري في خوف في خطر على الجنين، فأفطرت لأجل غيرها وليس لأجل نفسها، يعني هنا لأجل كذا جبروها بالفدية، أفطرت لمصلحة غيرها وهو الجنين. كذلك المرضع لو قالوا قبل الآن الحليب هذا الصناعي، لو قالوا في خطر على الولد وخافت عليه، يعني يمكن بعض الأطفال يكون ضعيف البنية ما يتحمل يعني أنه يقعد يوم كامل بدون حليب ولا شيء، فقالوا مثل ما قال ابن عمر: تفطر وتقضي وتطعم إذا كانت تخاف على ولدها. القضاء ما في كلام، لكن تزيد عليه وتجبره بفدية اللي هي مسكين كل يوم عن كل يوم. نعم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليه القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. هذا بالنسبة للقضاء، عليها القضاء، لكن عاد تزيد عليها الفدية إذا خافت على ولدها. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. كذلك هذا جنس آخر من اللي يفتدي، ذكرنا الآن الشيخ الكبير والمريض اللي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع، والراء الخامس هو هذا الذي فرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر، فرط في قضاء حتى جاء رمضان جديد، فهنا يقال له صوم رمضان الجديد، خلاص الآن حل وقته، ما هو بينوي في الجديد القضاء، ما يصلح الجديد تنويه فرض السنة هذه، فإذا أفطر في شوال اقضي رمضان الأول وافتدي، اجبر مع القضاء فدية لأنك مفرط، لأن الواجب أن تبرئ الذمة سنة بسنة حول بحول، فلما فرط وجب أن يجبر تفريطه بالفدية، وهذا فيه أثر القاسم وسعيد بن جبير، وهو الحمد لله عليه العلماء وعليه الفتوى. أما لو لم يفرط مثل أفطر في رمضان واستمر به المرض أو السفر أو العمليات أو حتى جاء رمضان جديد وهو ما فرط، فهذا إذا أفطر من رمضان الجديد يقضي ما عليه بدون فدية، لأن الفدية تجبر التفريط، جبران للتفريط. نعم. جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولا شك أن حق الزوج عظيم ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فما بالكم إذا كان الزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقه من أعظم الحقوق. وعائشة فقيها، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحب النساء إليه. فكانت تقول: يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يدخل عليها شعبان، يأتيها شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقد علم منها وقد علمت بفقهها أن تجملها للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن التبعل له أفضل من غيره، وهو يدخل عليها حتى في غير يومها، في غير ليلتها. الواجب في القسم بالليل، يعني الواجب في العدل أن يكون يبيت، يسمون الفقهاء المبيت، العدل في المبيت والنفقة. لكن عدد النهار يدخل ولا يروح ولا يجي ولا هذا ولا المحبة ولا الجماعة، هذا ما يستطيع أن يعدل فيه. هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فهذا يدل على أن فيه رخصة في تأخير القضاء، لكن الأفضل كما قلنا المتابعة، التتابع والفورية. الأفضل الفورية في القضاء ما لم يحل دون ذلك مصلحة شرعية، مثل مصلحة عائشة هذه. ثم بعض العلماء عاد، يعني بعض الناس يقول عائشة وما ظنكم هل تترك صيامة التطوعات وكذا، وهذا لا يظن بها وهي صديقة بنت الصديق، فيأخذ من ذلك إنها كانت تصوم عرفة وعاشوراء وعليها قضاء. وهذا ظن، الله أعلم. عائشة كانت صغيرة أصلا، يعني ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 و10، حتى التهجد كان يوقظها عند الوتر فقط، تقوم توتر، يعني ما الصغير يعني يتوسع معه أكثر من الكبير. هذا ظن، الله أعلم. نعم. صيام اليوم الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان. إذا نوى به صيام رمضان. نعم. ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. طيب، في 3 مسائل. المسألة الأولى النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان. أما لو كان يصوم يوم يفطر يوم وافق اليوم الأخير من شعبان، هذا ما عليه نهي، لأن هذا ما قصد التكلف والتعمق. هذا يصوم يوم يفطر يوم وافق آخر يوم من شعبان، هذا ما عليه شيء. إنما المنهي عنه الذي يتعمد صيام يوم الشك اللي هو يسبق رمضان، يقول أبغى أحتاط لرمضان، أخاف الناس كذا، أخاف الناس كذا، أخاف ما شافه، أخاف. هذا متعمق، يجب أن يحسم أمره، لأن فعل هذا لو انتشر يغير قانون الشريعة، يصير رمضان بدل ما شهر هلالي يكون 32 يوم 31 يوم، يبدون الناس يغيرون قانون الشريعة. لابد من الحسم، وقد حسم الله يوم العيد فحرم صيامه اللي يعقب رمضان، وكذلك اللي يسبق رمضان محرم صيامه لهذه النية، حتى تكون الحدود محفوظة، حد الشهر من هنا ومن هنا، وحتى يقطع باب الوسواس. لأن في بعض الناس يقول: لا أبغى أحتاط وبسوي، مثل ما قلت لكم اللي يتأخر عن سنة الفجر 10 دقائق، يقول أخاف الناس أذنوا قبل الوقت، أخاف أن الوقت ما دخل، أخاف ما أدري وشو، أخاف أمة محمد تصلي وهذا وتؤذن في المنابر، وهو يقول أخاف وأخاف. فهذا أيضا يحتاج حسم حتى لا يفتح عليه الشيطان وسواس، وبعدين بكرة أمة محمد في وادي هو في واد ثاني يرى أنها أحسن منهم. الأمور الظاهرة الكونية إن شاء الله أمة محمد ما تجتمع على ضلالة. القبلة ما يقول والله الناس كلهم مخطين القبلة وأنا اللي أصبتها، والمواقيت ما يقول الناس كلهم ما يعرفون المواقيت أنا اللي أعرفها لوحدي، هذا باب مثل ما قال مسعود نصيب للشيطان منه. فلذلك ما يصام اليوم اللي يشك منه فيه إذا كان ينوي أنه من رمضان، إلا أن يكون يصوم من قبل وافق صيامه. طيب، المسألة الأخرى قال: ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه. إذا صام من غير رؤية وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وجاء الثابت في وسط النهار، لا هذا لازم يقضي. هذا متعلق بأي مسألة؟ شوف مسألة الخطين المتوازيين، أن لابد إمساك في الظاهر ولابد من نية جازمة للباطل، وهذه نية غير جازمة، هذه نية مشروطة. إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ما يجزي، لابد يجمع الصيام من الليل، وما يقدر يجمع وقد وهو ما ثبت، فيقول عليه القضاء. والمسألة الثالثة قال ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، يعني إذا كان ما نوى التنطع والوسواس وإنما وافق صيام التطوع ما في بأس. نعم. باب جامع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم، هذا أيضا فيه ثلاث أمور. الأمر الأول إن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، هذا جامع الصيام يعني باقي مسائل الصيام. طريقته صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع هي هكذا، لأن صيام التطوع فيه عدة طرق، بعضهم مثلا يثبت أيام البيض، وبعض الصحابة يصوم اليوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين، يقول كل عشر أيام أصوم أولها حتى إذا حدث بحدث، وإذا أنا قد زكيت العشر أيام هذه زكاة البدن. فيروى عن بعض الصحابة أن يصوم اليوم الأول من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرين، وبعضهم يصوم الثلاثة أيام كلها في أول الشهر ويقول خلاص هذا الشهر زكيته ولو حدث بحدث قد صمته، وبعضهم يصوم أيام البيض، وبعضهم يصوم يوم ويفطر يوم، وبعض يعني فيه عدة أشياء. والحمد لله التطوع باب واسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من داود عليه السلام حتى الأنبياء، نوح ترى له صيام، نوح روي عنه أنه كان يصوم إلا أيام العيد، داود كان يصوم يوم ويفطر يوم، بعض الأنبياء كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتكفي، يعني صيام الدهر، كل هذا صيام الدهر. إذا صمت يوم وأفطرت يوم صيام الدهر، إذا صمت السنة كلها إلا أيام العيد هذا صيام الدهر، يعني صيام الدهر المحبوب وليس المنهي عنه. إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر هذا صيام الدهر، إذا صمت رمضان وست من شوال هذا صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها في كل الصور هذه. وقد روي هذا عن الأنبياء، ممكن تقرأون أخبار الأنبياء مثلا في ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر أخبار الأنبياء في أول جزء، ذكروا حتى صيام نوح وصيام داود وصيام موسى وصيام الصيام موجود عندهم. فمن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن في الشهر الواحد يصوم، حتى قالوا زوجاته ومن عنده البيت الشهر هذا سيتمه، حتى يقولوا لا يفطر ويفطر منها أيام، وفي بعض الأشهر يفطر الشهر كله حتى يقولوا هذا الشهر لن يصوم من شيء، ثم يصوم من ثلاثة أيام. فهو طريقة هكذا، مرة يصوم، هذا يعني المراد به هنا ليس على السنة لا على الأشهر، لأن اللي بعده يبينه أنه ما استكمل صيام شهرا قط ولا كذا، وكان أكثر صياما في شعبان، اللي بينه آخر الحديث يبين. فهذا على الأشهر، يقولون أزواجه وخدمه كان في بعض الأشهر يبدأها بالصيام حتى نقول سيصوم الشهر كله ثم يفطر آخره، وبعض الأشهر يبدأها بالفطر حتى يقولون لن يصوم هذا الشهر فيصوم في آخره. هذه طريقته، وهذا نوع يعني نوع من أنواع التطوعات، وهذه طريقة يعني أيضا يمكن بعض الناس يصعب عليه يوم يفطر يوم، بعضهم كذا يشوف مثلا أيام الفاضلة الأشهر الفاضلة، وخاصة إذا وافقت شتاء، والصوم في الشتاء غنيمة برد. عندك الحين شعبان اللي احنا نحن فيه، سيأتينا الآن أنه استحب صيام، وبعده رمضان، وبعده ست من شوال، وبعده أيام العشر، بعده أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فعندك تقريبا ستة أشهر كلها موسم، شعبان ورمضان شوال لأجل الست وقد يتم، وذو القعدة وذو الحجة ومحرم كلها موسم، ويمكن يكثر في الستة هذه من الصيام، والستة أشهر الأخرى يصوم ثلاثة أيام كل شهر، فيكون مثل هذا الحديث يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، لكنه ما يفوت عليه شهر إلا وقد صام من 3 أيام أقل شيء، هو أصحابه ما يفوت شهر إلا أقل شيء 3 أيام، لأنها تذهب وحر الصدر وهي زكاة، زكاة البدن، وهو صيام الدهر 3 أيام من كل شهر في 10 بكم 30، فيكون صام العمر كله، صام العمر كله ما يخرج من شهر إلا وقد صام من 3 أيام. قالت وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهذا أيضا حفظ قانون الشريعة، شهر ما يصوم كامل، لأن الناس بيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم صام رجب كامل وبعدين يعظم الرجب يعظم الرجب، وكل تعظيم لرجب يضعف معه رمضان فيزاحم الشريعة. لا، ما فيه شهر صامه كامل إلا رمضان، حفظا لقانون الشريعة حتى ما في شيء زاحم رمضان ويضر بالفريضة. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، شعبان يصوم أكثر شيء، يعني شعبان من الأشهر التي يقولون أزواجه وخدمه نقول فيها لا يفطر، لكنه ما يستكمله. لماذا شعبان؟ أولا لأنه كالمقدمة بين يدي الفريضة، كالراتبة لتسبق الفريضة، يعني الإنسان إذا صام في شعبان يأتي رمضان وقد تهيأ، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه هل صمت من هذا الشهر؟ هل صمت من سرره؟ قال لا، قال إذا أفطرت في شوال فصم مكانه مكان شعبان، فكان يتفقدهم في صيام شعبان، هل صمت من شيء؟ هل صمت من شيء؟ وهذا موجود في المسند وغيره. إذن هو كالمقدمة بين يدي الفريضة، يتعود الجسم والنفسية وهذا على الصيام، فإذا جاءت الفريضة وإذا هو قد استعد. لأن بعض الناس إذا كان ما يصوم إلا رمضان يروح عليه أول الشهر أو منتصفه، هو بس يتعود جسمه وخلقه على الصيام فيفوت عليه خير كثير، يخلي التعود هذا في شعبان حتى تكون الفريضة كاملة وهو قد انشرح صدره للصيام. والسبب الثاني جاء في بعض الروايات إن قال شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، شهر يغفل الناس فيه، وتلاحظون الحرم في رجب ما شاء الله زحام شديد، نحن في الجمعات الماضية ما تجد مكان، ويوم دخل شعبان خفت الزحمة بشكل يعني بشكل ملاحظ جدا، في شعبان الآن ما في زحمة، وإذا جاء رمضان رجعت الزحام، فهو شهر يغفل الناس فيه. لكن ماذا تفهم من كلمة يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان؟ أن رجب موسم عبادة، لأنه يقول شعبان جاي برزخ بين رجب ورمضان، فرجب رمضان ما في كلام، لكن رجب يعني موسم تعبد، وفي فرق بين الرجبية اللي كان عمر ينهاهم، يعني عمر يلاحظ مسألة قانون الشريعة لا يتغير كما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أما كون الإنسان مثلا يجتهد في رجب هذا معه ظاهر القرآن، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في بعض التفسير فيهن يرجع للأربعة، ولا شك أن التعبد في الأربعة يعين على أن لا تظلم نفسك فيها، أليس كذلك؟ أليست العبادة تعينك ألا تظلم نفسك؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ألم يقل الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة؟ استعن بالصبر والصلاة على ألا تظلم نفسك، فكيف والله يقول خاصة هذه الأربعة لا تظلموا فيهن أنفسكم؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعشر ذي الحجة وشهر الحج، وأمر بمحرم أيضا، وقال في حديث أبي هريرة في مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيدل على أن الأشهر الحرم لها نوع مزية. طيب نعم. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله وشاتمه فليقل إني صائم إني صائم. سواء قاله إذا قاله لفظا، يعني لا احتمال أن يقوله لفظا حتى يكف عنه الجاهل، قل أنا صائم يعني أنا مشغول عنك، أنا وضعي لا يفتح لي إني أرد عليك الجهل بجهل أو الشتيمة بشتيمة، لأني صائم لأني صائم، فهذا لا بأس أن يقوله خاصة في صيام الفريضة، لأن ما في رياء، الناس كلها صائمة ما في مرأة. وأيضا الوجه الثاني أن يقول ذلك لنفسه، لأن النفس طياشة وتريد أن ترد الباطل بباطل والشتيمة بشتيمة ونجهل فوق جهل الجاهلين، فإذا أرادت نفسها أن ترفث أو تفسق أو تجهل ليقل لها إني صائم. دائما خاطب نفسك من الداخل، قل إني صائم. والصائم ما ينبغي من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم في حجة الوداع، وكان متاعه مع أبي بكر، أبو بكر هو يعني خدينه وخليله، لولا أن الله اتخذ خليل لاتخذ أبو بكر خليل وأحب الناس إليه، دائما معه في الهجرة وفي الحج. فالشاهد كان متاعه ومتاع أبي بكر على راحلة واحدة، وأبو بكر مصن العبد ما عنده إلا راحلة واحدة أن يحفظها، وضيعها العبد، كان وحده وضيعها ويضرب وحده بس وضيعها. واستحم النبي صلى الله عليه وسلم على متاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وش يقول؟ يقول انظروا إلى هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم، يعني هو وضعه الآن ما محرم، مفروض ما يطق ولا يجهل ولا، لكنه كان في حدة رضي الله عنه. فكذلك انظروا إلى هذا الصائم، لو شفت واحد يجهل ولا يرفث، وش معنى يرفث؟ تكلم كلام فاضي، كلام لغو، يتابع النت مثلا، يتابع تويتر، يغتاب، يكذب، يسب، يشتم، يتكلم كلام سيء بذيء. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الصائم وابدأ بنفسك، إذا أردت أن ترفث أو تجهل قل إني صائم. دائما اجعل هذه العبارة في رمضان تتردد بين جوانبك، دائما خاطب نفسك من أول اليوم إلى آخره، قل إني صائم، لا يصلح مني الرفث، لا يصلح مني الجهل، لا يصلح مني الغيبة، لا يصلح مني متابعة النت والقيل والقال والزور واللغو، لا أنا صائم، لا ينبغي هذا، لأن رمضان مدرسة تدريب حتى إن شاء الله بعد رمضان يكون حالك مستمر. ولذلك قال الصوم جنة ما لم يخرقها، في اللفظ الآخر ما لم يخرقها بغيبة أو بكذب أو بشتيمة أو بفجور أو الله المستعان. إذا ما انتفع بالصيام متى ينتفع؟ يمنع الله من الطعام والشراب ويتجرع الغيبة والنميمة والكذب والفجور والشتيمة، ما استفاد شيء، لعلكم تتقون. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم، إن شاء الله سنعود إليه ونشرحه. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يحلف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني عند الله أطيب من ريح المسك، لأن هذا أثر عبادة، مثل دم الشهيد، مثل دم الشهيد، مثل مداد العالم اللي ينافح به عن الشريعة، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء. فالمراد أي شيء يكون في تمكين الدين أو في عبادة الله عند الله أطيب من ريح المسك. ولذلك في أحد التفاسير لماذا مدد الله المدة لموسى لما واعد أن يأتيه التوراة، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كانت 30 صارت 40. في بعض الآثار الإسرائيلية عنهم عن بني إسرائيل أن موسى صام 30 يوم استعدادا لملاقاة الله عز وجل، لأنه حدث عظيم سيأتي بالتوراة مكتوبة بيد الله، ما كتب الله شيء بيده إلا أشياء، غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده جل وعلا، هذا حدث ضخم. فاستعد لملاقاة الله بماذا؟ بالصيام. يروى والله أعلم حدثوا ولا حرج أنه لما انتهت 30 يوم أراد أن يذهب الخلوف فاستاك، فعتب الله عليه لأن الخلوف عند الله أطيب من ريح المسك، فمدده 10 أيام أخرى حتى يعود الخلوف، لأن الله يحب الخلوف من الصائم. وفي حديث أبي الحارث الأشعري قال عليه الصلاة والسلام وعليكم بالصيام، يعني فيما أوصى به بني إسرائيل وأوصانا به، فإن مثل الصائم كمثل رجل في عصابة قد استدخل صرة مسك تحت ثيابه يفوح منه ريح المسك، فكل أصحابه يحبون أن يكون بجانبه لما يجدون من ريح المسك، وإن خلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. ذكرنا تفسير سفيان في أول الكتاب، وأن الصيام يكون مع التوحيد، لا تدخله المظالم والاقتصاص، يعني يقتص الله لأصحاب المظالم من باقي عباداتك ويبقي له التوحيد والصيام، ثم يجزيه بها لأنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا تفسير حسن، ولذلك سفيان قال ابن عيينة هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. وفي معنى آخر أن الصيام لي يعني التوحيد تركه من أجلي، وفي معنى آخر الصيام لي لا تكتبه الحفظة. الحفظة وش يكتبون؟ يكتبون أنه أمسك العمل الظاهر، لكن نيته هو، هل أمسك عادة، هل أمسك، لأن في ناس يمسكون فقط حمية أو تطبب أو رياضة أو جوع أو لا، هل أحد يعلم وش نيتك أنت أنك تركت هذا تقرب لله؟ حتى الأولياء يختلفون، بعضهم يريد بالعبادة الفضل، وبعضهم يريد بالعبادة الرضوان، يعني عنده رضوان الله أكبر من الأجر، كون الله يرضى عنه هذا أهم شيء عنده. قال يبتغون إيش؟ فضلا من ربهم ورضوانا. فهي درجات، وهذه لا تكتبها الحفظة، هذه نوايا داخلية يكتبها رب العالمين. فلذلك قال الصيام لي، هذا أمر خاص جدا بين العبد وبين ربه، وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لأن الله قال إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ غير حساب. والصيام شطر الصبر وما في حساب، إذا 10 أمثالها 700 ضعف 70 ضعف، لكن الصيام بغير حساب، الله يجزي به أجر عظيم. السلام فضل. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. سبحان الله، الله عز وجل، يعني رمضان هذا حدث كبير في السنة، نسأل الله أن يبلغنا إياه، لدرجة أن الله عز وجل يعني تحفيز العبادة يوفر لهم البيئة اللي تساعدهم على التعبد فيه. رب العالمين يحب من عباده التقرب إليه لمصلحتهم هم، ولو ما تنفع طاعة الطائع ولا تضر معصية العاصي. فمن ضمن البيئة اللي رب العالمين يتصدق بها على عباده إن رمضان تفتح أبواب الجنة ويأتيهم من روحها وريحانها، يعني الصائم يجد من روح الجنة. وش يقول وهب بن منبه؟ وهب يقول في 3 ساعات في الدنيا أظنها من ساعات الجنة، هي فيها روح من روح الجنة. ساعة فطر الصائم هذه فيها روح من روح الجنة، الصائم لله عز وجل. وساعة الأسحار هذه يقول هذه من ساعات الجنة، ما عاد من ساعات الدنيا، ولقاء الإخوان المتحابين في الله يأتيهم روح إذا أبطوا عن بعض ثم تقابلوا وهم ما يجمعهم إلى الحب في الله، يأتيهم روح ليس من جنس الدنيا، يأتيهم شعور وروح يعني من أمر الآخرة. فتفتح أبواب الجنة، اللي يبغى الجنة هذا موسمها، اعملوا فيه اعتكاف وعمرة وصيام وقيام ورمضان وقرآن وصدقة، كل أعمال الخير مفتح. وتغلق أبواب النار، لأن الإنسان في رمضان يستغفر ويتوب ويهدم الذنوب اللي جمعها في باقي السنة، نعمة كبيرة. وأيضا من ضمن البيئة تصفد الشياطين. معنى تصفد الشياطين يعني فسرت في الأحاديث الأخرى، أول شيء أنهم المردة، وليس الشيطان يجري مجرى الدم، لا، الناس تذنب في رمضان، المردة والعتاه هذول يصفدون. وحد التصفيد أيضا فسر فقال فلا يخلصون فيه إلى ما يخلصون في غيره، يعني هذا هو حد التصفيد، أنهم أول شيء هم المردة والعتاه، والشيء الثاني لا يستطيعون أن يخلصوا في رمضان إلى ما يخلصون فيه لغيره. فإذن هذه بيئة موفرة، الجنة مفتحة والنار مغلقة والشياطين مصفدة، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. والله نعمة كبرى، والله إن هذه أعظم نعمة. نعم، باقي بس مسألتين ونأذن. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. ولا ينهى عنه عندي. طيب السواك إن شاء الله ما في شيء، يعني اللي يكرهونه يخافون من باب التغرير، من باب التغرير، لأن قد يتطاير شيء من السواك ويدخل في الفم ونحن ويذهب الحلق، ونحن قلنا أي شيء يدخل مغذي أو غير مغذي يفطر، فهو فيه ملحظ التغرير. ولذلك حتى اللي كانوا يشتكون مثل عمر وغيره كانوا يشتكون بعود يابس أو ما أدري عود يابس أو رطب، المهم اللي ما يتفتت، العود الذي لا يتفتت يكون السواك مشدود يعني ما يتفتت. بعض المتأخرين ذكروا معنى آخر لكنه بعيد، يقولون أنه يذهب الخلوف، هو ما يذهب الخلوف، السواك ما يذهب الخلوف، الخلوف مصدر منين؟ من المعدة وليس من الفم، ليس هو بقايا الأكل سبب الخلوف، لا، سبب خلو الجوف من الطعام. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. عندي أيضا في تم كتاب الصيام والحمد لله كما هو أهله وصلواته على محمد عبده ورسوله، هذا موجود. طيب نؤذن ونذكر المسألتين هذه.